يجلي جرمانه. جريدة المصري اليوم يوم 22/6 مكتوب في اسناد الفتنة بالجيزة. اخمدت اجهزة الامن بالجيزة محاولة للفتنة بقرية الشوبة الشرقي بالصف. انتشر الشائع على فكرة في قرية السنة اللي فاتت حرقوا بيوت مسيحيين مشكلة في الجيزة في الصف برضه. انتشر الشائع بين اهالي القرية تفيد بان صاحب منزل لتحفيظ الانجيل يقوم بهدمه لبناء كنيسة. فقام بعض الصبية بإلقاء كرات نار مشتعلة عليه مما أدى لاختراق 3 منازل. تمكنت قوات الإلقاء من السيطرة على الموقف وتبين أن صاحب المنزل كان يقوم بإنشاء طرنش للصرف الصحي مما أدى لانتشار الشائعة. عاد الهدوء الى القرية ولم يتم القبض على اي متهمين. ادي حاجة ورقة تاني قدامي بيقول تبرع احد الاشخاص بارض لبناء كنيسة في دار السلام البساتين. وعندما علم احد الجيران ابلغ امن الدولة اللي جه واوقف جميع الاجراءات وقاموا بالحراسة على الارض. فبيقول الى متى يا رب هذه الضيقات؟ واحد برضه راح يطلع شهادة ميلاد طلعت مكتوب عليها ايه؟ مسلم. كلمنا كتير عن حكاية شهادة الميلاد والبطايق دي. يروح يطلعها تطلع مسلم. بالنسبة للحتة دي انا ارجو ان لما يكون حاجة زي كده بلاش يطلبوا اثباتات ان فلان مسيحي ويخلصوا الموضوع بسرعة وينهوه. بلاش تعقيد الاجراءات لان ده امر مخزي وهدفه وغرضه معروف. لكن ارجع لحكاية الكنيسة دي. شائعة طلعت ان فلان هيعمل كنيسة. اشاعة طلعت. انا في نهضة العذراء كنت مسافر في الطريق الصحراوي ورايح في الليلة الكبيرة في نهضة العذراء. عديت على مزارع على الجنبين. مفيش مزرعة الا لو كان مزرعة طبعا صاحبها المسيح. مفيش مزرعة مفيش جامع. احنا ما بنقولش ما تبنيش جوامع. اشمعنا لما حد يجي ابن كنيسة تقوم القيامة؟ بكلم المسؤولين وبكلم الشعب الاسلامي فيها ايه؟ بكلم المسؤولين وبكلم المسلمين عايزين ابن كنيسة فيها ايه؟ ايه الضرر يعني؟ انت بتصلي يا اخي اديني فرصة اصلي. انت عامل جامع اديني فرصة اعمل كنيسة. ده في جوامع مبنية بأموال المسيحيين. أديكم مثلا كل قرية سياحية في الساحل الشمالي سرة القرية فيها جامع كبير مربع كبير. الجامع ده مبني من أموال مين؟ مش أموال الملاك، والملاك مسيحيين ومسلمين. طب واحنا بنبني الكنيسة باللقمة، بنشيل اللقمة من على حالتنا عشان نبني كنيسة. يا أخي إيه اللي حيعطلك؟ لا لا لا لا، أظن دي يعني صورة من صور التخلف البغيضة. وأنا ما أحبش بلدنا مصر. بلدنا مصر اللي بعتبرها أعظم بلاد العالم. وأنا قلت الكلام ده وأنا في السويد قدام سفيرنا المصري. أعظم بلد على سطح الأرض مصر، بلاش يبقى صورتها صورة البلد المتخلفة البغيضة البغيضة. لا، سيب الناس، سيب الناس في حريتها، سيب الناس تبني كنائس، وبلاش الأمور دي. وعيب أن يقول في خط همايوني من أيام الحكم العثماني، وعيب يقول أن نجيب تصريح من الرئاسات العليا، وعيب. ليه؟ ده لو كان ملها ليلي ولا مش عارف بيقولوا ايه ما بيتعبش التعب ده كله. لكن ده ناس هتبني كنيسة، والكنيسة هتطلع قديسين ومؤمنين وناس أتقية ويخدموا البلد ويعيشوا في تقوى في وقار. ليه تعطل العمل؟ ليه تعطل العمل؟ احنا ننتظر الله اولا يمد ايده ويرفع صوته، وثانيا المسؤولين عن البلد. نكتفي بالمقدار ده من الاسئله، واتعمل سيديهات جديده على سفر التكوين واعمال الرسل. كل سفر التكوين وكل اعمال الرسل بقى في سي دي جديده على تفسير سفر التكوين وتفسير اعمال الرسل. وزعنا الورقه بتاعت مسيحي فيا معانا. مسيحي فيا ده موجوده في الكتاب، في اخر الكتاب. مسيحي فيا مالك علي، يسمع بوداني ينظر بعيني، وانا كل منكم هو اشتراني فداني بدم حب وغطاني. اخر ترنيمة في الكتاب معمولة كده بالشخبطة كده. نفرح بالترنيمة دي، وصدق ان مسيحك فيك سندك ومليك، بيرشدك ويهديك، خلصك وفديك، هو مخلصنا الحنين. مسيحي فيا مالك علي، يسمع بوداني ينظر بعيني. مسيحي فيا مالك علي، يسمع بوداني ينظر علي. يا ولا كل ملك هو اشتراني فداني الدم حب غطاني. ولا كل ملك هو اشتراني فداني الدم حب غطاني. مسيح يا هو حما يا ماشي قدامي ماشي ورا يا مسيح ما يا هو حما يا ماشي قدامي وماشي ورا يا وان يميني وان يساري يحارب عني سر انتصاري. وان يميني وان يساري يحارب عني سر انتصاري. مسيح قلبي له كل حبي، هو إلهي وهو ربي. مسيح قلبي له كل حبي، هو إلهي وهو ربي. أحلى ترنيمة على لساني روح المعزي ملك يا ني. أحلى ترنيمة على لساني روح المعزي مسيح خلي. ما يا ثمن لشايلني وشايل شلت ثمن ومدبر أمري كل الزمان شايلني وشايل شلت ثمن ومدبر أمري كل الزمان يحارب عني يحارب ايه عني لما الشيطان يهيج عليا لما الشيطان ايه مين يحاربنا الشيطان ومين يحامي عننا حبيبنا حبيبنا مسيح معايا هو حمايا ماشي قدامي وماشي ورا يا مسيح معايا هو حمايا ماشي قدامي وماشي ورا يا وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري وعن يميني وعن يساري يحارب عني سر انتصاري. واحد في الترنيمة قال للشيطان حارب واعمل جهدك وصوب السهام لكنني بقوة يسوع غالب على الدوام. امين امين. غلبين غلبين احنا ايه احنا بيسوع واحنا عبرين وادي الدموم. حارب واعمل جهدك وصوب السهام لكنني بقوة يسوع غالب على الدوام غالب على الدوام حارب وعمل جهدك وصوب السهام لكنني بقوة يسوع غالب على الدوام غالب على الدوام تقدم يا شعبي وواصل الجهاد لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجراد اللي أكلها الجراد. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كان واحد خادم بيسألني بيقول لي أنا تعبان في بيتي جدا على أتفه الأسباب أتخانق مع مراتي وممكن الخناقة تزيد وتكبر لكن ندور على السبب مش عارفين. والأصعب من كده إن إحنا ما خلفناش لفينا على دكاترة كتير وبعض الأطباء قالوا روح دور على سكة تاني غير الطب ما فيش موانع عندك ولا لمراتك. فبيقول زعقت في دكتور لما بيقول لي روح دور على سكة تاني قلت له يعني روح عند السحر عند الدجالين. فبيسألني بيقول لي صحيح في سحر قلت له ايوه في سحر وطلعت له من رسالة غلطية أعمال الجسد ظاهرة من ضمنها السحر. بس السحر ده يأثر على مين؟ على الأشرار وغير المؤمنين. قال لي أنا بصلي وبتناول وبخدم، يبقى السحر هيجوز فيا ليه؟ قلت له على عموم الصلاة والتوبة ممكن تفسد أي عمل. قال لي أنا عايش مع ربنا. فسألته سؤال، قلت له أنت بتكذب؟ قال لي أحيانا. قلت له أمال تبقى تايب إزاي يا حبيبي لما أنت كذاب؟ بتشتم؟ قال لي أحيانا. قلت له ما قريتش أبدا إني لا شتامون يرثون ملكوت الله؟ ما قريتش أبدا إن الكذاب ملوش نصيب في السماء؟ محدش علمك الكلام ده وانت خادم؟ شوف يا حبيبي، الحل في إنك تتوب توبة حقيقية. قلت له تروح للادي تجيب ورقة وتكتب خطاياك، ومراتك بعيد عنك تجيب ورقة وتكتب خطاياها، وادخلوا كل واحد في أوضة وصلوا وقدموا توبة حقيقية ربنا، توبة حقيقية ربنا. أنا بتكلم الكلمتين دول اللي حصلوا خلال الأسبوع ده، لأن في صراع مرير ما بين تعليم إبليس والباب الواسع، والباب الواسع، والتعليم الصحيح والباب الضيق. الباب الضيق يقول اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. ايه الباب الضيق؟ الباب الضيق مفهوش البحبحة دي، مفهوش الكذبة والشتيمة والحلفان والسرقة والنصب والتهليب. وبعدين واحد جنبه قال لي تصور يا ابونا، انا شاركت واحد خادم وبعدين نصب علي وكلني الخادم، بحاول ارجع فلوسي مش قادر. المسيحية الصورية. انا كنت بتكلم الجمعة اللي فاتت بعنوان ايه؟ مسيح يحيى فيا. كان المفروض ان انا اخلص العظة، لكن لقيت الله بيشدني ويوقفني، لان الامر خطير. المسيحية الصورية، الزفة. في وسط كلام الاخ ده لما بقول له تتوب، قال لي يعني ايه؟ في حد هيقدر يبطل الكذب؟ قلت له لازم، ده ضروري. قال لي بس احنا بشر. خد بالك من الكلمة دي، بتتردد على ألسنة كتير. حتى خادم يقف على المنبر ويقول احنا بشر، يقف ويوعظ ويقول ان قلنا اننا بلا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا. خادم يقف يتكلم عن الهزيمة، عن الهزيمة وعن الخطية. يا ابني اتكلم عن النصرة، كلم عن التوبة الحقيقية، كلم، لانك مش انت بس ببشريتك عايش. لا، قال بولس ايه؟ مع المسيح صلبت فأحيا لا انا بل المسيح يحيا فيه. يعني انا لما اجي اقول يعظم انتصارنا، قلت المرة اللي فاتت ده مش بدراعي ولا بقوتي ولا انا رحت بمال اشتريت النصرة، ده المسيح اللي فيا. عشان كده يقول الكتاب، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. وقلت آية المرة اللي فاتت، قالها رب المجد يسوع، إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. أقول مرة تاني، خد بالك، لان مش انت الضعيف ولا انت ولا انا التراب، لا، ده مسيحي فيا، مسيحي فيا. اقول مرة تانية، ان احبني احد يحفظ ايه كلامي، مش يحفظ بالعقل، يعيش الكلمة، يعيش الوصية. ان احبني احد يحفظ كلامي وابي يحبه واليه ناتي انا ولاد، وعنده نصنع منزلا. عنده نصنع ايه؟ منزلا. يبقى الانسان المسيحي ما هوش انسان عادي، ما هوش عادي، لان المسيح ساكن فيه، ساكن واحدة من اثنين، يا المسيح جواك مدفون وميت، يا المسيح جواك حي، واحدة من اثنين. ودي بإرادتك انت، لا يا رب انا عايزك حي، انا عايز مسيحي حي، عايز مسيحي قوي يقود خطايا ويديني نصرة. قال مرة ليكون الجميع واحدا، ده رب المجد يسوع بيصلي قبل الصليب، ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها الاب في وانا فيك، ليكونهم ايضا واحدا فينا. تيجي بقى الفلسفات، الفلسفات، يا سيدي مسيحي هيحل فيا عشان يديني قوه، مسيحي حل فيا عشان يديني نصره، مسيحي حل فيا عشان يفرحني ويعزيني، مسيحي حل فيا عشان يقودني ويرشدني ويهديني، مسيحي حل فيا عشان ارنم واقول لا انا بل المسيح يحيا فيا، لا انا بل المسيح. الانسان المسيحي غايب مداري، انا شويه تراب، لكن اخليه هو اللي يبان فيا، هو اللي يبقى. دي المسيحيه الحقيقيه، المسيحيه الحقيقيه انك تدي فرصه لمسيحك الغالي عليك يبان في حياتك، هو اللي يمسك الدفه، هو اللي يقودك، هو اللي يرشدك، هو اللي يكون في حياتنا. المسيح اللي فينا هو هيعمل العمل. واتكلمنا المره اللي فاتت بعنوان المسيح يحيى فيا، ده كان الشريط نمره 1. النهارده الشريط نمره 2 برضه بعنوان المسيح يحيى فيا. اتكلمنا المره اللي فاتت عن المسيح الابن الوحيد، وفيه بقيت ايه؟ ابن الله. واتكلمنا عن المسيح الوارث، وفيه بقيت ايه؟ وارث لله ووارث مع المسيح. اتكلمنا عن الحاجتين دول. انت مش انسان عادي، مش انسان عادي. الكلام اللي بقوله خطير ومهم، مهم. واحدة من اثنين، يا تمشي في وسط الزفة. كنت مرة بتكلم في كنيسة، المفروض انها كنيسة منتعشة يعني، وبعدين بصيت لقيت الناس اللي قدامي مظلمين، اقول باللغة الصعيدة مبومين كده، كل واحد قاعد، اللي مهموم واللي رمية خدها على ايدها تعبانين، فيش واحد فرحان، فيش واحد. ما ايه، ربنا ما عداش عليكم خالص، ما عداش عليكم خالص. كنت بتكلم عن الفرح والتسبيح، والتسبيح. المهم كلمت عن المسيح الابن الوحيد، ونمرة 2 المسيح الوارث. النهاردة هتكلم عن عنوان مهم قوي، المسيح القدوس. مسيح ايه؟ قدوس. ونفهم ايه معنى قدوس وقديس وقداسة وقديسين، ايه معنى الكلام ده. شوفوا لما جه الملاك للعذراء مريم قال لها ايه؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك ايضا المولود منك يدعى، لذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله القدوس. القدوس يعني ايه القدوس؟ ويعني ايه اجيب كلمة جنب منها من يوحنا 17 يقول لأجلهم اقدس انا ذاتي، يعني ايه؟ ويعني ايه معلمنا بولس يكتب للناس اللي لسه دخلوا في الايمان واللي لسه متعمدين، يقول الى القديسين الذين في كورنثوس، مع ان كان في بينهم زنا وكان في بينهم مخاصمات، من امتى بقوا قديسين؟ لا نفهم، نفهم القدوس المولود منك يدعى ابن الله. شوفوا مرة رب المجد يسوع وهو في حال الجسد على الأرض في سن 12 سنة، كان مريم ويوسف فاكرينه مع الأطفال، طفل سن 12 سنة، فغفلوا عنه ومشوا مسيرة يوم مسيرة يوم، بصوا ما لقوهوش، رجعوا يدوروا عليه لقوه في الهيكل قاعد ياخد ويدي مع الكبار اللي مندهشين. فالعذراء مريم بتقول له عملت فينا كده ليه يا ابني؟ هو ذا ابوك؟ بتقول ابوك على مين؟ ابوك وانا كنا نطلبك معذبين. ابوك وانا. فرد عليها قال لها لماذا تطلبانني؟ الم تعلم انه ينبغي ان اكون فيما لابي؟ خدوا بالكم، هقول حتى بين قوسين كده، يجي المعترضين ولا رافضين لاهوت المسيح وان هو ابن الله يقول لك بص شوف المسيح نفسه العذراء مريم بتقول ابوك وانا، ابوك على يوسف الصديق، ابوك وانا كنا نطلبك معذبين. شوف، لكن تعالى كمل، الم تعلم انه كان ينبغي ان اكون فيما لأبي. ده مش ده أبويا يا جهلة، مش ده أبويا، أنا لي أب تاني أنتم لا تعرفونه، أنا لي أب تاني لاهوتي، لاهوتي اللي أنا جيت فيه في صورة إنسان بلا خطية، لاهوتي ينبغي أن أكون فيما لأبي. دي القداسة. قداسة يعني إيه؟ يعني التخصيص، التخصيص، عايش لربنا، عايش لربنا. ينبغي أن أكون فيما لأبي، بيقول لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني، ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مدام نهار. يعني إيه يا ربي يا يسوع؟ يعني أنا مش جاي هنا أفتح دكان، لا، أمال جاي إيه؟ أنا جاي أعمل أعمال أبويا السماوي، أبي، أبي الإبن الوحيد، وأكون فيما لي على الدوام، يعني أتخصص لي، يعني أتقدس لي. عشان كده عاش طول عمر جسده على الأرض مرحنا ولهنه، لكن كان طول النهار يخدم وطول الليل يصلي. ولما يقول الكتاب مضى كل واحد إلى بيته، ده الناس، أما هو فمضى إلى جبل الزيتون، عاش الأيام والليالي للآب المبارك. أدي معنى قدوس. القدوس المولود منك يدعى ابن الله، يدعى ابن الله. لما قعد مع السامرية على البير والتلاميذ كانوا راحوا ايه؟ يجيبوا اكل، يشتروا اكل. فلما جم لقوه قاعد مع السامرية محدش قدر يكلمه، فبيقولوا له تعالى كل. قال لهم ايه؟ لطعام اخر أن أصنع مشيئة الذي أرسلني، لي طعام آخر أن أصنع مشيئة الذي أرسلني. يبقى القدوس هو اللي عاش للآب المبارك، يتمم مشيئته، يتمم عمله، يتمم إيه؟ عمله. ده من ناحية الآب المبارك. والقدوس أيضا من ناحيتنا إحنا، يقول لأجلهم أقدس أنا ذاتي، خصص نفسه للآب المبارك وخصص نفسه لينا، قدس نفسه للآب المبسولين، عاش عشان يتمم مشيئة الآب ويتمم عمل الذي أرسله، وأيضا من أجلنا قدس ذاته. يعني إيه؟ يعني حط نفسه رصيد، رصيد لينا، رصيد لنا، تصرف منه الفدا وتصرف منه الخلاص. من لأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم مقدسين في الحق، مقدسين في الحق. لأجلهم أقدس أنا ذاتي. وقال للآب المبارك يجي من ناحيتنا احنا. من ناحيتنا المسيح القدوس له كل المجد ساكن فيك في وساكن فيا ليحل المسيح بالإيمان في قلوبنا. الابن المبارك مخصص للآب المبارك يعمل عمله ويتمم مشيئته ويعيش لي وعاش في أيام جسده على الأرض لي. لو اديت له فرصة هيعيشني مخصص للرب. ومعنى كلمة يعيشني مخصص للرب يعني كونوا قديسين، كونوا قديسين. أما يجي يكلمنا، شوف هقول لك الكلمتين اللي أنا كنت قلتهم وأنا بجاوب في السؤال: ولا سارقون ولا طمعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. خلاص دي ولا أقولها تاني؟ ولا سارقون ولا طمعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. وهكذا كان أناس منكم، بيكلم الناس قبل المعمودية، خذوا بالكم. وهكذا كان أناس منكم لكن اغتسلتم. اغتسلتم يعني ايه؟ تعمدتم. بل تقدستم يعني ايه؟ من ساعة ما تعمدتوا اتقدستوا، يعني اتخصصتوا لربنا، تعمدتوا على اسم الناصر، بقيتوا نصارى، تعيشوا العمر كله نصارى. ان عشنا فللرب ايه نعيش. اقول مرة تاني: لكن اغتسلتم. كلنا اغتسلنا. بل تقدستم يعني اتخصصتم، يعني جسدك ده بقى ملكه، بقى ملكه، اشتراه بالدم. مش من حقك تاخد ايدك توديها تسرق، مش من حقك تاخد عينك توديها تشتهي. ان عشنا فللرب نعيش. لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح الهنا. يبقى تقدستم من ساعة ما تعمدتوا. عشان كده معلمنا بولس لما كان يدخل بلد ويكرز والناس تآمن ويعتمدوا ويسيبهم يمشي، على طول يبعت لهم جواب ويقول في الدباجة بتاعتها: إلى القديسين الذين إيه في كورنثوس، في أفسس، في كولوسي. إيه طبعا بفكرنا الأيام دي هم لحقوا يبقوا قديسين، هم لحقوا. المعنى بعيد خالص خالص. إلى القديسين يعني النصارى اللي تعمدوا، النصارى اللي تعمدوا. بس في واحد بيكمل القداسة وواحد بيهمل. عشان كده بيقول: فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. في نصراني بيمشي على حل شعر خلاص طلع عن درب القداسة، في نصراني بيجاهد يقف على رجليه يمسك في ربنا ويعيش القداسة ويكمل القداسة. عشان كده يقول الكتاب: نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. أنا اللي ساكن فيكم قدوس، كونوا قديسين. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، في كل غمضة عين، في كل خطوة، كل خطوة عيشنا ربنا، كل خطوة. دخلت هنا أنا بتاع ربنا، طلعت هنا بتاع ربنا، كلمت أنا بتاع ربنا، نمت أنا بتاع ربنا، كلت لقمة أنا بتاع ربنا. نحن مرة تأملنا في آية بيقول إيه، الآية بتقول إيه: إن أكلتم أو شربتم إن كنتم تأكلون شيئا أو إن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. إن كنتم تأكلون أو تشربون، بتأكل لقمة، بتشرب شوية مية، أو تفعلون شيئا، أي شيء تعمله، أي شيء تعمله، فافعلوا كل شيء لمجد الله. يعني ليل ونهار أنت مع ربنا، عينيك مفتحة وشايفه بالإيمان، عايش في خوفه وفي محضره على الدوام. هي دي الحياة المسيحية. حياة المسيحية هو ساكن فينا، نحترمه، نقدره، نجله، نعزه، نحترمه جدا، نحترمه. واحد كان لما يصلي يقول له ربنا بحترمك جدا، بحترمك جدا، كل الاحترام والتبجيل في قلبي. ده الإنسان اللي عايش في محضر الله، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، في كل سيرة مملوك لربنا، في كل خطوة مع ربنا، كل كلمة، كل قاعدة، كل مشوار، حياتي كلها لربنا، حياتي كلها نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين. ده مرة كتب معلمنا بولس بيتكلم عن آباء الجسد، فبيقول لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم. خدوا بالكم من شيء مهم جدا، أبويا في الجسد أدبني بحسب فكره، حسب فكره. أولئك أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم، وأما هذا يعني المسيح فلأجل المنفعة، أدبنا لأجل المنفعة، منفعتنا. والكلام المهم والخطير يقول لكي نشترك في قداسته. يا سلام، يجي واحد يقول لك يا عمي احنا فين من الكلام ده، يا ابني احنا ملناش دخل، ده كل شيء في المسيح عطيه، عطيه مجانيه، لكي نشترك في قداسته. الموضوع محتاج ايمان وتصديق وثقه، والعمل كله على ربنا. العمل انت هتعقد الموضوع قدام الناس ليه؟ ده احنا بنصلي ونقول له سهل لنا طريق التقوى. احنا بنقول المسيح فينا يعمل كل شيء، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء. انت مغلوب ليه؟ وانت مغلوبة وشايلة الهم ليه؟ ومسيحك فيك. كنا بنرنم ونقول مسيحي ايه فيا، مسيحي فيا، مالك علي، يسمع بوداني وينظر بعيني، احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. وبيقول في الآخر اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. حاول باختصار ملخص الأمر، بيقول كونوا إيه قديسين، ده فعل إيه أمر. الحل في إن الابن المبارك القدوس ساكن فيك، ساكن فيك، يبقى العمل عليه هو. فيبقى لما بيقول لي كونوا قديسين أسيب الشيلة عليه، أريحه في قلبي، أريحه في قلبي. وإيه اللي يتعب ربنا؟ بقول معقول ربنا يتعب؟ بيكلمنا بلغتنا، لأنه لم يعرف خطية. بيقول أتعبتموني بخطاياكم، أتعبتموني بخطايا. فالمسيح ما يرتاحش في قلب في خطية، ما يرتاحش. عشان كده لا يمكن الإنسان البعيد عن ربنا واللي فيه خطايا لا يمكن يبقى قديس، لا يمكن يجاهد عشان يكمل القداس. إنما احنا لينا أمر كونوا، يعني يا فلان يا فلانة جاهدوا عشان تكملوا المشوار، مخصصين لربنا. يعني ايه مخصصين لربنا؟ يعني العالم ما يكونش ليكم فيه اللي فيكم شيء، ولا الشيطان، ولا الشيطان لما يقول معلمنا بولس حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. العالم يناديك أنت مش هنا، أنت مش هنا. تنادي العالم مفيش، العالم مصلوب، العالم مصلوب. قد صلب العالم لي وأنا للعالم. أنا بتاع ربنا، أنا بتاع أجمل صفة تتقال عليك وأجمل كلمة تتقال عليك بتاع وبتاعة ربنا، بتاع كلامنا يبين إن إحنا بتوع ربنا، قعدتنا تبين إن إحنا بتوع ربنا، بيوتنا تبين إن إحنا بتوع ربنا، لبسنا يبين إن إحنا بتوع ربنا، كل شيء في حياتنا يبين إن إحنا مخصصين للرب، إن إحنا قديسين. قديسين، كان في ناس متعمدين جداد، بنتكلم في الحتة دي، متعمدين جداد وبتعمدوا كبار، وبعدين آخر القداس أبونا بيقول القدسات للقديسين، ودخلوا القديسين عشان إيه؟ يتناولوا. ده لسه متعمدين، لسه متعمدين. يعني يا ابني قديسين يعني تعمدوا، قديسين يعني نصارى، قديسين يعني لبسوا المسيح القدوس، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، قد لبستم المسيح. إنما في الآخرة أقول الأمر مكملين، كونوا قديسين ومكملين القداسة في خوف الله، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. ما يجيش واحد عاش يهيص في العالم وبعد شوية عايز يروح عند ربنا، لا لا، ده إنسان عارف سكته ماشي رايح فين وجاي منين، رايح فين. لا يفاجأ بذلك اليوم، ولا يفاجأ لما يقف قدام ربنا رايح على فين، ده عارف رجليه هنا فين، وعارف النهاردة عاش ازاي، وعارف ماشي ورايح فين وجاي منين. يبقى نمرة ثلاثة المسيح ايه؟ القدوس. اقول نمرة اربعة المسيح الذي لم يعرف خطية. لم يعرف خطية، عارف كلمة انا خاطي انا خاطي انا خاطي. مرة واحد صحح للكلام قال لي الخاطي توب، بقول له اخطيت حللني، قال لي احلك لما تتوب. واحد من الكبار عايش معانا فبيهزر معايا بس بيعلمني يعني يعدل كلامي، بقول اخطيت حللني، قال لي احلك لما تتوب، وبدل ما تقول انا خاطئ قول انا تايب، انا عايش حياه التوبه، انا عايش حياه التوبه. لغايه امتى هتقول انا خاطئ؟ اما يجي واحد يقول لك ده مكتوب ان قلنا اننا بلا خطيه وما بل انفسنا وليس الحق فينا، يعني ايه يا حبيبي؟ انا ابقى في الخطيه، نستنى في الخطيه؟ لا، ده المعنى مغلوط يا حبيبي. المؤمن طالع كده، طالع وهو طالع بيعتر يسقط، لكن ان سقطت ايه؟ اقوم وطالع، ان سقطت اقوم وطالع، سبع مرات اقوم وطالع، مئة مرة اقوم وطالع، بحيث لما تيجي تسألني السنة دي حالي ايه عن السنة اللي فاتت اكون ايه؟ طالع، اكون ايه؟ ما رجعتش تاني. هذا الفكر، إن قلنا أننا بلا خطية يعني في سكتي هيكون في خطية وهيكون في حرب من الشيطان، من العالم، من الجسد، لكن لازم أبدأ وأطلع، أطلع زايد ونامي وعالي مستمر، نزيد في النعمة، نزيد في الإيمان، نزيد في المحبة، نزيد في كل فضيلة، لكن التقرير عني إني طالع. هذه الحياة الإيمانية السليمة، مش واحد واقف ويمكن تحت الصفر يقول لك أنا خاطئ أنا خاطئ أنا خاطئ. يا حبيبي المسيح اللي فيك بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بدل ما تتكلم عن الهزيمة والوكسة اتكلم عن النصرة والرفعة والمجد بدل ما تتكلم عن الحزن والكآبة رنم وهلل ولنسبح الرب تسبيحا جديدا. رنم لله قوتنا ونفرح بربنا. وتملي كنت بتكلم مرة عن التسبيح, عن التسبيح والترنيم, يعني قلت مين اللي بيرنم, مين اللي بيسبح, مين اللي بيسبح؟ الفرحان, الفرحان. أما السرور أحد إيه فليرت. ومين الفرحان؟ المليان, مليان بإيه؟ بالروح. من ثمر الروح محبة, فرح, سلام, طول أنا, لطف, صلاح, إيمان, وداعة, تعفف. اللي بيسبح هو الفرحان, والفرحان هو إيه؟ المليان بالروح, والمليان هو الشبعان. شبعان بمين؟ شبعان بربنا, شبعان بربنا. عرفه, حط ايده في ايده, اتغير, رمى العالم من ورا ظهره, بقى الرب نصيبه. يقول له من لي في السماء ومعك لا اريد ايضا شيء, او على الارض شيء. بقيت يا ربي انت لوحدك نصيبي, مش عايز حاجة في الدنيا. شبع بيه, انسان فرحان, انسان مليان, انسان شبعان. شبع بربنا, شبع بربنا. وهات واحد كده مشبعش بربنا تلاقيه مظلم كده, ممكن تقول ترنيمه وهو قاعد مكفك. يا ابني افتح بقك يا حبيبي, افتح. ده الآية بتقول, شوف معلمنا أشعيا يتنبأ عن كنيسة العهد الجديد ويقول ايه, يترنم لسان ايه, لسان الأخرس, يترنم لسان الأخرس. ده في أول سفر الأعمال لما يتكلم. أقول لك حتة, كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة, وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب, مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وعلى فكرة لما واحد يرنم أو يسبح وهو مكسور مش تايب, يعني تلاقي الترنيمة ميتة على شفايفه, ميت. لكن هات واحد يرنم كده وهو عايش حياة توبة ومليان بروح الله, يا سلام, يا سلام. أنا سمعت واحدة خلال أيام كده من يومين ثلاثة, إنسانة روحانية بترنم, بترنم وفي ترنمها صلاح, صلاح. رنت الصوت في مسحة مباركة, مسحة مباركة, مش أي ترنيم ولا أي تسبيح ولا أي, ما ممكن يسبحوا ويرنموا بيتخانقوا مع بعض وبيكرهوا بعض وبيحقدوا على بعض, والغيرة القاتلة مالية القلب من جوه, الغيرة القاتلة مالية القلب من جوه. المهم, المسيح الذي لم يعرف خطية ساكن فيك وفيا. يعني إيه؟ يقدر يبطل لي خطية؟ نعم. سألت أنا الأخ ده بقول له إيه معنى التوبة, قال لي يعني الواحد يجاهد عشان يسيب الخطية. قلت له إيه المعنى الحقيقي للتوبة؟ هي ترك الخطية وعدم الرجوع إيه إليها. ترك الخطية يعني واحد كان بيسرق مرجعش بعد ما تاب سرق تاني, واحد كان قتل قتلة زي موسى الأسود مرجعش للسكة دي تاني, واحدة كانت زانية ولما تابت ما رجعتش للسكة دي تاني. هي دي التوبة الحقيقية. المسيح الذي لم يعرف خطية, بيقول معلمنا بولس في الرسالة العبرانيين, بيقول لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا, قدوس بلا شر ولا دنس, قدوس بلا شر ولا دنس. خد بالك, اللي ساكن فيا القدوس بلا شر وبلا دنس, قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات, قد انفصل عن الخطاة. مسيحي فيا في مجلس المستهزئين لا تجلس, قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. نعم أنا عايش في العالم لكن أنتم لستم من هذا العالم, جنسيتنا هي في السماوات, هي في السماوات. أدي معنى الكلام, مسيحي فيا الذي لم يعرف خطية يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر بلا دنس انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات ده اللي ساكن فينا. جه مرة بيكلم اليهود قال لهم أنا أتحداكم أتحداكم من منكم يبكتني على خطية واحد بس يحسب لي غلطة. أم يرد واحد يقول لك يا عم ده المسيح. طب بلاش المسيح تعالى الأباء الرسل يقول لك ده الأباء الرسل. الله يا ابني أجيبك من هنا جيبي من هنا ده المسيح العمل عليه هو عليه هو لم يعرف خطية ساكن فيا ساكن فيا. يعني ايه؟ يعني اللي غلب هيغلب فيا وبيا هيغلب فيا. لما قال قبل الصليب رئيس هذا العالم اللي هو مين؟ الشيطان. رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيا شيء ما تعملتش معاه أبدا. رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيا شيء. هل ممكن الإنسان يبقى كده؟ أقول لك لما كانوا بيتعمدوا فالكتاب كتب للمتعمدين في رمية 6 بيقول عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية لكي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. أقول مرة تاني بعد ما تعمدنا الحق بيقول علينا عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه المسيح اللي اتقابلت معاه في المعمودية قد صلب معه ليبطل جسد الخطية لكي نعود نستعبد أيضا للخطية. أنت ما بقيتش عبد للخطية. وقال لهم بعد كده لأن الخطية لن تسودكم بعد لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت إيه؟ بل تحت النعمة. الخطية لن تسودكم بعد يعني إيه؟ يعني تدوس على الخطية وتدوس على الشر والشرير. أعطاني حرية وفك القيود ما عادت خطية علي تسود. يعظم انتصارنا مجدا للبار غنوا يا أبرار. أعطاني حرية وفك القيود ما عادت خطية علي تسود. أعطاني حرية وفك القيود ما عادت خطية علي تسود مجدا للبار مجدا للبار غنوا يا أبرار مجدا مجدا مجدا للبار مجدا مجدا مجدا للبار. وفي الآخر يقول لنا روح الله ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. أعطاني حرية وفك القيود ما عادت خطية علي تسود. أعطاني حرية وفك القيود ما عادت خطية علي تسود. أعطاني حرية وفك القيود ما عادت خطية علي تسود مجدا للبار غنوا يا أبرار مجدا للبار غنوا يا أبرار مجدا مجدا مجدا للبار مجدا مجدا مجدا للبار. افرح بالمسيح الغالب اللي ساكن فيك. قل له يا رب ارتاح في قلبي للادي امين. قل له يا رب ارتاح في قلبي اطرد كل شر كل خطية كل اسم طهرني اعطني توبة حقيقية غسلني بالدم غسلني بالدم، ردني الى صدر حنانه. غسل بالدم الاشرار وبرر حتى الفجار. اسكب اسكب يا بار بالروح القدس والنار. غسل بالدم الاشرار وبرر حتى الفجار. اسكب اسكب يا بار بالروح القدس والنار. فجر البركان واضرب النيران. فجر البركان واضرب النيران اللي تندلع في الروابي والوديان. ويفرح بخلص يسوع كل انسان. لتندلع في الروابي والوديان. ويفرح بخلص يسوع كل انسان. تعالى بالانسكاب تعالى من عند الاب. ايها الملك السمائي عز واملا الاحبة. تعالى من عند الاب تعالى بالانسكاب. ايها الملك السمائي عز واملا الى حباب. فجر البركان واضرب النيران. فجر البركان واضرب النيران اللي تندلع في الروابي والوديان. ويفرح بخلص يسوع كل انسان. لتندلع في الروابي والوديان. ويفرح بخلص يسوع كل انسان. قل يا رب املك علي، قدسني ليك يا رب، خصصني لشخصك، عين ضعفي وجهادي عشان اعيش لك كل الزمان يا رب. انت تفرح فيا وبيا، ترتاح في قلبي ايها القدوس وحدك. قدسني لشخصك، خصصني ليك. يا من قدست ذاتك لاجلي، ساعدني اقدس ذاتي لاجلك يا رب. ان عشنا فللرب نعيش. اعطنا توبة حقيقية، اعطنا حياة مسيحية منيرة. املك علينا، سود على حياتنا، قدس حياتنا. اعطنا حياة الاستعداد، عدنا للوقوف بين يديك. افتمنا عن كل شهوة ردية يا رب، عن كل خطية. اذكر شعبك غنم مرعاك بالبركة. بارك وطهر وحالل لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهرة البتول ام النور مريم شهيد استفانوس. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمه، ليأتي ملكوتك كذلك على الأرض. خبزنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.